شبكة سما الإنشادية تقدم قل للوداع قل للوداع قل للوداع قل للوداع قل للوداع إذا لقيت وداعا وقلاعا أبصرت درع وصالنا فاهتبته وسللت سيفا للنوى خداعا وكلاهما سمع النوى